إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 64 رحمه الله رحمة واسعة في كتابه شرح السنة، قال: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره، اصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، وقد جاء في حديث جبريل، وقد جاء هذا الركن في حديث جبريل الثاني من أركان الإيمان. فالركن الثاني من أركان الإيمان على حسب ما ورد في حديث جبريل هو الإيمان بالملائكة. وأصل اشتقاق كلمة الملائكة التي هي جمع ملك، أصل اشتقاقها من الرسالة، من الألوكة. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من نور، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أي أن أصل خلقتهم من نور، كما أن أصل خلقة الجان من النار، وأصل خلق بني آدم من الطين أو من تراب. والملائكة خلق من خلق الله جل وعلا، والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. أولا، الإيمان بوجودهم، وثانيا، الإيمان بما علمنا اسمه منهم كجبريل عليه السلام، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. الإيمان بما علمنا منه إجمالا تفصيلا، الإيمان بما علمنا منهم تفصيلا، أسمائهم وصفاتهم وغير ذلك، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. ثالثا، الإيمان بما علمنا من صفاتهم. رابعا، الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يعملونها بأمر الله تعالى. والملائكة عباد لله مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وعدد الملائكة لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وأما عملهم فهو عبادة الله وتنفيذ أوامره جل وعلا. وقد وصفهم الله سبحانه بأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فالملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى منذ خلقهم، وينهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس. لذلك قال الله جل وعلا: يسبحون الليل والنهار، ولم يكن يسبحون في الليل والنهار، وإنما قال: يسبحون الليل والنهار. والملائكة محجوبون عنا لا نراهم، وهم أجسام نورانية لطيفة، والبشر لم يعطوا القدرة على رؤيتهم، وربما كشفهم الله لبعض عباده، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورة رآه له 600 جناح قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وقد تتشكل الملائكة يتشكلون في الأشكال الحسنة، وقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. وكذلك فإنه تمثل لمريم عليها السلام بشرا سويا إنسانا. قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال جل وعلا: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ومن جملة مخلوقاته مخلوقات الله جل وعلا العظام ملائكته الكرام، كما جاء في الحديث: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من تراب. فمن العوالم الملائكة، وهم خلق من مخلوقات الله، خلقهم وجبلهم على طاعته، فلا سبيل لهم إلى معصيته أبدا، أي لا يعصون الله أبدا، كما زكاهم الله عز وجل في قوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وزكاهم في عبادتهم بقوله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت، الأطيط هو صوت الرحل إذا ثقل عليه الحمل، صوت يحدثه الرحل. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. وهذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وهم أي الملائكة خلق كثير لا يحصي عددهم إلا خالقهم، كما قال تبارك وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه. والإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة، من جحد الإيمان بالملائكة فقد كفر، وجعلهم الله رب العالمين على وظائف وأعمال. فمنهم حملة العرش الذين قال الله في حقهم: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقد أمدهم الله تبارك وتعالى بعونه لهم وإقداره فحمل العرش، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، أي لو شاء الله لحمل العرش بغيرهم، فهم يحملونه لا لأجل أن الله جل وعلا في حاجة إلى ذلك، ولكنه جل وعلا أراد ذلك فحصل بقدرته. والعرش في وجوده وإعداده، والملائكة حملة العرش في وجودهم وإعدادهم وإمدادهم، كلهم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، فالله غني بذاته لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى. فمنهم حملة العرش. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود وصححه الألباني من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وهذا خلق من خلق الله تبارك وتعالى. وطائفة من الملائكة حول عرشه يسبحون، قال المصنف رحمه الله: وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وهم المسبحون حول العرش الذين ذكرهم الله جل وعلا بقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. فهم يسبحون فينزهون الله جل وعلا عن كل نقص ويحمدون، والتحميد يقتضي إثبات صفات المجد، فيصفون الله جل وعلا بكل كمال وينزهونه تبارك وتعالى عن كل نقص. قال المصنف رحمه الله: وآخرون بحمده يقدسون، أي ينزهونه جل وعلا. ومنهم أي الملائكة على أعمال ذكرها الرب الرحيم والخلاق العليم في القرآن الكريم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وأشرفهم الأمين على الوحي. قال المصنف رحمه الله: واصطفى منهم رسلا إلى رسله، أي اختار من الملائكة رسلا يرسلهم إلى رسله في الأرض. قال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وهؤلاء هم حملة العرش، ومن هؤلاء المصطفين أن يكونوا رسلا لرسله جبريل عليه السلام، وهو أفضل الملائكة ومقدمه، وهو الروح الأمين الذي وصفه الله جل وعلا في كتابه بما لم يصف به ملك، فقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال في وصفه إنه أي القرآن: لقب رسول كريم جبريل ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فجبريل أفضل الملائكة وهو الروح الأمين، فهذا أشرفه الأمين على الوحي الذي ينزل بالوحي من السماء على الرسل والأنبياء في الأرض. قال الله جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق في باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. والجواب: لا سمي له سبحانه، أي ليس له شيء من مخلوقات يشبهه ويماثله. ومن الملائكة أيضا من هو موكل بالقطر والنبات، وهو ميكائيل، فما تنزل قطرة من السماء على الأرض إلا ويصرفها كما أراد الله تبارك وتعالى وأمر، ولا تنبت نبتة كذلك إلا ويصرفها هذا الملك العظيم ميكائيل. وقد ثبت في حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي في الكبرى أن اسم هذا الملك الموكل بالقطر هو ميكائيل عليه السلام. ومن الملائكة أيضا الموكل بالنفخ في الصور، وقد ورد في عدة أحاديث أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، غير أن أهل العلم ذكروا أن هذه الأحاديث في مجموعها لا تخلو من مقال، ولكن كون الذي ينفخ بالصور هو إسرافيل هذا مما اشتهر عند أهل العلم، بل نقل غير واحد الاتفاق على ذلك، كما قال القرطبي رحمه الله في التفسير: والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل. فقد خلق الله الصور وهو قرن ينفخ فيه، وأمر إسرافيل أن ينفخ فيه في الوقت الذي حدده الله رب العالمين له. قال الحافظ في الفتح: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الإجماع، وقال الشيخ العباد حفظه الله تعالى في شرح سنن أبي داود: وصاحب الصور المراد به الذي ينفخ في الصور، وقد اشتهر بأنه إسرافيل، ولا نعلم حديثا صحيحا يدل على تسميته بذلك، ولكنه مشهور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ وفي هذا إشارة إلى قرب ما بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم والساعة بالنسبة لما قبله من الزمان. وهذا رواه الترمذي وحسنه، أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. فإذا جاء وقت النفخ في الصور نفخ إسرافيل ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق وهو الموت، ونفخة القيام لرب العالمين، أي نفخة البعث والنشور. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، هل هذه النفخات ثلاثة أم هما ثنتان؟ قولان لأهل العلم، والأمر قريب. ومن الملائكة أيضا الموكل بقبض أرواح العباد، وهو ملك الموت وأعوانه. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله ونومه ويقظته وجميع حالاته، وهم المعقبات. قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهؤلاء ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. فهؤلاء يحفظونه من الجن والإنس وشرورهم وغير ذلك إلا شيء يأذن الله رب العالمين أن يصيبه. ومن الملائكة أيضا الموكلون بسؤال الناس في الحياة البرزخية، واشتهروا باسم منكر ونكير، سواء كان ذلك في القبور أو في غير القبور، فهم يسألون من انتهى أجله وقبضت روحه، فإنه يسأل في قبره كما ثبت بذلك النص الصحيح. وإن كان في غير القبور فلا بد من السؤال، لا فرق بين هذه الحال وتلك. إذا ذري في الهواء، أو إذا غرق في البحر، أو إذا تقطع جسده، كل هذا لا يمنع من سؤاله حتى وإن لم يقبر، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، ولا بد أن يجمع خلقه ويسألون، لأن الحياة البرزخية حق على كل إنسان، فلا بد أن ينعم إن ألهم الحجة، أو يعذب إذا أساء الجواب، كما جاء ذلك صريحا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب لا له نصيبه منه، قدر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع، أو أحرق حتى صار رمادا، ونسف في الهواء، أو صلب أو غلق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. ومن الملائكة أيضا الكرام الكاتبون الحفظ، مع كل مكلف يحصون أعمال العباد عليهم. قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. وقال جل وعلا: ويرسل عليكم حفظة. وقال سبحانه: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فيستنسخون أعمال بني آدم من اللوح المحفوظ فلا تختلف عما كتب في اللوح المحفوظ أبدا، بل ما عملوا يأتي موافقا لما كتب في اللوح المحفوظ. ولهذا قال الله جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ النقل من الأصل الذي هو اللوح المحفوظ والإمام المبين الذي قال الله عنه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي اللوح المحفوظ. ومن الملائكة أيضا الموكل بالجنة هم خزنة الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعلى رأس خزنة الجنة رضوان الذي جاء ذكره في الحديث خازن الجنة. اشتهرت تسمية خازن الجنة برضوان، ونص على ذلك غير واحد من أهل العلم كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح. قال: قد سمى الله سبحانه كبير هذه الخزنة رضوان، وهو اسم مشتق من الرضا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: وخازن الجنة ملك يقال له رضوان، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه التسمية فقال: وأما رضوان فموكل بالجنة، واسمه هذا ليس ثابتا ثبوتا واضحا كثبوت مالك وهو خازن النار، لكنه مشهور عند أهل العلم بهذا الاسم والله أعلم. كما سئلت اللجنة الدائمة عن هذا فأجابت: المشهور عند العلماء أن اسم خازن الجنة رضوان، وجاء ذكره في بعض الأحاديث التي في ثبوت هذا نظر والله أعلم. قال الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن الملائكة المبشرون للمؤمنين عند الوفاة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ومنهم خزنة النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم الزبانية وعلى رأسهم مالك، ورؤساؤهم 19 ومقدمهم مالك عليه السلام. قال الله جل وعلا: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومهم هذا يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ومن الملائكة الموكلون بالنطفة في الرحم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات إلى آخر الحديث. ومنهم الموكل بالجبال كما في حديث عائشة رضي الله عنها عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال يوم العقبة عندما خرج إلى الطائف فآذوه وانطلق صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ قرن التعالي فجاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فسلم عليه ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان هما أبو قبيس وما يقابله والحديث في الصحيحين. ومن الملائكة ملائكة سياحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر. والذكر لفظ عام يتناول قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ويتناول الفقه في دين الله تبارك وتعالى وعلى رأس علوم الفقه الفقه الأكبر التوحيد ومعرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه. فمن حقق التوحيد فقد حقق الفقه الأكبر. ولا يكون تحقيق التوحيد إلا بفهم معنى نصوصه من الكتاب والسنة وفهم ما يضاده وتطبيق ذلك تطبيقا عمليا. وقد قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا في كتاب التوحيد. وقد جاء بهذا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي ربي. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قال لو رأوها كانوا أحرص عليها وكانوا أشد طلبا لها. قال ومما يستجيرون؟ قال يستجيرون من النار. قال وهل رأوها؟ قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قال ويستغفرونك؟ قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم أي ليس منهم. قال فيقول الله جل وعلا وله غفرت هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. فاللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام ووفقنا فيما بقي من هذا الشهر لما تحب وترضى وخذ بنواصينا اليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم واجعله ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم رب لنا أولادنا رب لنا أولادنا رب لنا أولادنا. اللهم متعنا بالقرآن العظيم واجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.